الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن لن نذكر الترجمة لأن هذا أمره يطول، ولكن نريد الفوائد التي في محنة الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري إمام كبير، كل من يقرأ في صحيح البخاري ويقرأ ترجمة هذا الرجل يعرف من هو الإمام البخاري. لعلك تسمع البخاري البخاري لكن لا تعرفه حتى تقرأ لهذا الإمام. هو ولد في عام 94 إذن كان من أبناء القرن الثاني، وتوفي وهو يبلغ من العمر 62. مات وعنده 62. الإمام البخاري رحمه الله رزقه الله عز وجل حافظة قوية جدا، وطلب العلم، يقول: طلبت العلم وما في وجهي شعرة، أي من اللحية. إذن طلب العلم صغير، وكان رزقه الله عز وجل حافظة قوية. يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف. طب لماذا الضعيف؟ حتى إذا جاء إنسان يتكلم بالضعيف يقول له: هذا ضعيف. حتى الضعيف كان يحفظه. الإمام البخاري رحمه الله مضى في علمه وتعلمه، يقول عن نفسه: حتى سمعت بعض الناس في مجلس العلم، لو أن أحدا من الناس يجمع لنا صحيح ما قاله عليه الصلاة والسلام لكان خيرا. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. هذه يؤخذ منها فائدة، والتي مضى يؤخذ منها فائدة. قيل للبخاري، قبل أن أدخل في الفائدة الثانية، قيل له: بما أتيت بحفظك هذا؟ ماذا كنت تأكل أو تشرب لهذا الحفظ؟ فقال البخاري: لا أعلم شيء، لا أعلم شيء يجيد حفظ الرجل أكثر من شيئين: نهمة الرجل وكثرة قراءته. النهمة أي تقرأ بحب، تقرأ بتشوق، لا تقرأ بضجر أو بملل أو بتقرأ لتنتهي، لا، القراءة بحب والقراءة بشوق، هذا يثبت في قلبك وجرب هذا تجده. كثرة القراءة وكثرة القراءة، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. ثانيا، قول الإمام البخاري رحمه الله في الفائدة الثانية ما هي؟ أحسنت. فوق قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: فسمعت رجلا يقول: لو أن رجلا يجمع لنا صحيح ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: فوقع ذلك في قلبي. هذه فائدة لنا، بأن طالب العلم إنما لا يقول قد يكون لها فلان، بل يقول لها أنا. وقعت في قلب البخاري ووصل وكتب إلينا صحيح البخاري. قال: كتبته في 16 يضيف ويزيل ويضيف ويزيل، حتى إن الوراق مساعده قال كان محمد بن إسماعيل ينام ويقوم من الليل أكثر من 20 مرة، فإذا وقع في قلبه شيء يقوم فيأخذ الإدوات القلم ويضيف هذا ويزيل هذا، يضيف هذا ويزيل هذا. طب إذا كان إنسان بيقوم من النوم 20 مرة عشان يزيل ويكتب، طب ده نام قد إيه؟ طب الصبح هيعمل إيه؟ فهذا يدلك على همة وهم الإمام البخاري، إنه كان يحمل هم هذا الدين، عارف هو بينام ليه وبيقوم ليه. أنت بتنام ليه؟ طب بتقوم من النوم ليه؟ هذا هو الإمام البخاري، عارف بينام ليه وعارف من بيقوم من النوم ليه. واضح؟ هذا سؤال مهم جدا، أنا بنام ليه؟ طب لما بتقوم من النوم أنا بقوم من النوم ليه؟ سؤال مهم جدا. الشيخ صالح آل الشيخ يقول وكنت إذا نمت أجعل بجواري كتبا كثيرة في مبحث ما، حتى إذا قمت أضيف شيء، أراجع مسألة، أراجع كذا. هذه حياة إنسان يحمل هم هذا الدين، لا يطلب علم أكاديمي هكذا. لطلب العلم يذهب ويأتي محاضرة سنين ولا يأتي كذا، لا، هذه منهج حياة، منهج حياة، حياته طلب علم. فالبخاري رحمه الله قال وقع هذا في قلبي فبدأت فيه، أي في صحيح البخاري، كتبه في 16 عاما. ابن حجر شرحه في 16 سنوات. واضح الكلام؟ بعد هذا كان له شيخ، البخاري له 1200 شيخ، 1100 شيخ، 1200. وكان غنيا جدا، أبوه ترك له 1000 1000، يعني مليون، 1000 1000 درهم ذهبت كلها في طلب العلم، ذهبت كلها في طلب العلم وفي حبه وحرصه على طلب الحديث. سفيان الثوري أمه بعت له خشب البيت، خشب السقف بتاع البيوت، خشب سقف البيت سفيان الثوري حتى يكمل طلبه للعلم ويطلب الحديث، بعت له خشب السقف. ده سفيان، لذلك سفيان يسمى أمير المؤمنين في الحديث. فهم الكلام، حياتهم كانت هذه حياتهم، منهجهم منهج حياة، همهم الدين. الإمام البخاري من ضمن شيوخه، وأنا لا أريد أن أتكلم في الترجمة لأن الترجمة كبيرة، شيخ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، وكلامنا في الفوائد المنتقات من محنة الإمام البخاري. محمد بن يحيى الذهلي كان إمام نيسابور، كلامه يمضي على الملوك، كان إمام كبير جدا، كلمته نافذة في نيسابور، إذا قال شيء لا يرد له كلمة. محمد بن يحيى الذهلي كان شيخا للبخاري، فذهب عمد الإمام البخاري رحمه الله إلى أن يذهب إلى نيسابور، ففي المجلس محمد بن يحيى الذهلي قال للناس، قال إني ذاهب غدا لأقابل محمد بن إسماعيل البخاري، فمن شاء أن يأتي فليأتي. فخرجت البلد معه، محمد بن يحيى الذهلي خارج يستقبل البخاري، البلد كلها تخرج. فاستقبلوه على أربع فراسخ، استقبلوه على أربع فراسخ يعني عدة كيلات، مشوا هذه المسافة حتى يستقبلوا الإمام البخاري. فلما استقبلوه، استقبلوه بالدنانير والسكر، كانت هذه المقابلة للكبار، تلقى عليه الدنانير ويلقى عليه قطع السكر. ليه؟ الإمام البخاري جاي، هذه المقابلة تكون إنما للكبار، للأمراء الكبار. فاستقبلوه وألقوا عليه الدنانير وقطع السكر، البخاري جنة. فنزل الإمام البخاري في دار البخاريين، وجعل له مسجد ليحدث فيه. إذن هذا يدلك على أن الناس حينما خرجوا حبهم لأهل العلم، حبهم للعلم ولأهل العلم ولمن يحمل هذا العلم، الاحترام. إنما يحترم العلماء لما يحملونه من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنما الاحترام والتوقير إنما يكون لهذا. واضح. وبدأ الإمام البخاري رحمه الله يحدث في نيسابور، وكانت في تلك هذا الوقت فتنة خلق القرآن ممتدة، وفتنة اللفظية، أن القرآن مخلوق. فقام أهل السنة وقالوا من قال القرآن كلام الله وهو مخلوق فهو كافر. الجهمية لما رأوا هذا ابتدعوا شيئا آخر، ألا وهي لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصدون به الكلام، كلام الله. فذهب محمد بن إسماعيل البخاري وبدأ يحدث في الناس. يقول الإمام الحاكم وساق بسنده إلى الحسن بن محمد بن جابر، يقول سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور قال اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. هذا محمد بن يحيى الذهلي قال اذهبوا إلى الرجل الصالح، هو محمد بن إسماعيل البخاري، فاسمعوا منه. إذن أرشد الناس إلى إيه؟ إلى البخاري. وهذا يدل على أن أهل السنة ينصر بعضهم بعضا، ويحوط بعضهم بعضا، ويدل بعضهم على بعض. فقال اذهبوا إلى هذا الرجل، انتبه، الصالح، فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، أقبلوا على السماع منه أي من البخاري. قال الحاكم حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وقع الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي الذي دل عليه. فلما وقع الخلل في مجلسه، إمام البخاري، واضح، فوقع الخلل أي قل الناس من سماعه وذهبوا يسمعوا إلى من البخاري، فوقع الخلل في هذا. قال فحسده على ذلك. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في الصواعق المرسلة بيّنوا هذا وبرأوا الإمام البخاري من الفتنة التي ألقوه على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. إذن وقع الخلل هنا، ما السبب؟ ابن تيمية رحمه الله بيّن أن هذا من الأغراض، أن هذا من الأغراض. وهنا نأخذ فائدة، أنه ليس الشرط وليس المهم أن من الذي يرفع الراية، إنما المهم أن تكون الراية مرفوعة. لا يشترط من الذي يرفعها، أنت، أخوك، غيرك، لا يشترط، إنما الذي يشترط أن تظل هي مرفوعة. يشترط أن تكون السنة هي المرفوعة، لا يشترط أن تقوم أنت بها أو يكون بها غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: رحم الله عبدا، رحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة. رجل في المقدمة يعني قائد، يكون قائد، وإذا كان في المؤخرة جندي عسكري كان في المؤخرة، لا يضره من الذي يكون قائد أو من الذي يكون جندي، المهم أن يكون جند الإسلام والإسلام رايته مرفوعة، هو لا يضر، مفهوم؟ رحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. لا ده لا قائد ولا جندي، ده في الساقة بيسق الخيل بتاعة الجنود، بيسق الخيل بتاعة الجنود، سايس يعني كما يسمى. لا يضر، لا يضر، يكون قائدا يكون جنديا يكون هكذا في أي شيء، المهم أنه يخدم، يخدم دينه. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وقال ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، قال: اجتمع الناس عليه حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، واجتماعهم عليه، فشغب الناس عليه وتفرقوا عنه، فشغب الناس عليه وتفرقوا عنه، وجلس وقعد البخاري في منزله. إذن طيب، حينما قعد البخاري في منزله ما الذي استفيد؟ إذا كما يقول ابن تيمية في كتاب النبوات: إذا ظهرت البدع في مكان فاعلم أنه لخفاء السنة، وإذا ظهرت السنة في مكان فاعلم أنه لضعف البدع. هي ميزان، إذا ظهرت السنة فهي لضعف البدع في هذا المكان، إذا ظهرت البدع فهو لضعف السنة في هذا المكان. فلا يضرك، يكون هو القائد أنت القائد، أنت جندي هو الجندي، أنت في الساقة هو في الساقة، لا يضرك ما دامت الراية مرفوعة، وكل يقاتل في سبيل الله، وكل يرد على أهل البدع. قال: أنبأنا المسلم بن محمد القيسي وغيره قالوا: أخبرنا زيد بن الحسن وساق بسنده إلى محمد بن يسار قال: حدثني محمد بن مسلم قال: سئل محمد بن إسماعيل بن نيسابور عن اللفظ، أي عن اللفظ، أي لفظي بالقرآن مخلوق، بيسأله عن هذا، أشيع عن البخاري أنه يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا كذب على البخاري. لماذا؟ أقرب شيء أنت تعرف أن البخاري وضع بابا في صحيحه باب خلق أفعال العباد، ويصرح فيه كلاما واضحا جدا كما سأقرأ عليه كلام ابن القيم، يقول: وكلام أبو عبد الله، كلام محمد ابن إسماعيل البخاري، قال: أفصح وأبين من كلام أبي عبد الله الإمام أحمد. تخيل. فأنت تعرف أن الإمام البخاري تكلم هذا في خلق أفعال العباد وبين هذا وأنت تعرفه، فكيف تقول عنه بأنه يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق؟ كيف تقول هذا الكلام؟ فسئل الإمام البخاري فقيل له عن اللفظ، فقال البخاري: حدثني محمد بن سعيد، يعني أبا قدامة، عن يحيى بن سعيد القطان قال: أعمال العباد كلها مخلوقة. أعمال العباد كلها مخلوقة. الكلام ده فيه إشكال؟ انتبه، أنا أقوله: الحمد لله رب العالمين، هذا قرآن، صحيح أم لا؟ طيب، الحمد لله رب العالمين هذا كلام الله، هذا كلام الله. حركة اللسان وخروج الهواء وحركة الشفتان هذه تسمى إيه؟ هذه مخلوق، هذا عملي أنا. أما القرآن المتلو كلام الله. البخاري قال كلاما واضحا بيقول له، سأله عن اللفظ بيقول له: أعمال العباد مخلوقة، والقرآن المتلو كلام الله غير مخلوق. الكلام ده فيه امتراء، حد ينتري فيه؟ فخرج وشغب عليه، بيقول له: أعمال العباد مخلوقة، حركة اللسان، الهواء، حركة الشفاء، هذه مخلوقة، أما القرآن المتلو هو كلام الله. كما قال الناظم: فالقول قول الباري، فالقول قول التالي، والكلام كلام الباري. القول قول التالي، هذه الشفاء، هذا اللسان، هذا الهواء الذي يخرج، هذا مخلوق. أما القرآن المتلو الحمد لله رب العالمين فهو كلام الله غير مخلوق. في تفصيل أفضل من كده؟ قال: فمرقوا عليه، مرقوا خرجوا عليه، وقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حتى نعود إليك، ترجع عن قولك، نرجع إلى أخذ والسماع منك حتى نعود إليك. قال البخاري: لا أفعل إلا أن تجيء بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. قال الحاكم تعليقا على هذا: وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته. البخاري فصل، قال: أعمال العباد مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا: ارجع عن هذا. عن أي شيء أرجع؟ يعني عن أي شيء أرجع؟ قولوا لي ما الباطل حتى أرجع عنه. البخاري قال: لا أفعل إلا أن تجيء بحجة، بدليل. البخاري أخطأ؟ ما أخطأ، قال: أتوني بحجة. أما ارجع هكذا على الإطلاق، هكذا مجملا، لا، أتوني بحجة حتى أرجع عن كلامي هذا. قال الحاكم تعليقا على هذا: قال: وأعجبني من محمد بن إسماعيل إيه؟ ثباته، لأنه قال: أتوني بحجة. حينما كان يقال الإمام أحمد ارجع عن هذا، كان الإمام أحمد يقول لهم: ائتوني بآية أو حديث وأنا أقول به، لكن أرجع عن أي شيء. يعني رجل مثلا يقول لك: ارجع عن صلاة العشاء، لا تصلي عشاء. ايه لا تصلي عشاء؟ طيب ائتيني بحديث ناسخ لا ارجع. طب ارجع عن اي شيء؟ يعني ائتيني بشيء، ائتيني بحجة. البخاري بيقول ائتوني بحجة حتى ارجع عنه. اذن يؤخذ من هذا امران. الامر الاول، اذا الزمت اخاك بكلمة فلابد ان تبين له الدليل الذي تريد ان تلزمه به، صحيح؟ الامر الثاني انه على ثبات الامام البخاري في كلمة ائتوني بحجة، فقال لا افعل حتى تأتوني بحجة حتى ارجع. قال وساق بسنده إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فأفعال هذه مخلوقة، أما القرآن هو كلام الله غير مخلوق. وبه قال وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد، يعني انظر بيقول لهم السند، قال يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، إن أفعال العباد مخلوقة. هي الأمر جاء من أين؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظ هذه الكلمة لفظ مشترك، يحتمل اللفظ والمتلفظ به، فهي كلمة مشتركة يحتمل اللفظ والمتلفظ به، يعني يحتمل تحتمل أفعالك وتحتمل القرآن الذي أنت تقوله، هذا كله يشمل كلمة اللفظ. فالبخاري فصل كما سأتلو عليه كلام ابن القيم رحمه الله. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم، حركة اللسان الشفاه، وأصواتهم واكتسابهم أي عمله، وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ثم اشتد الأمر فقال محمد، قال أبو حامد الأعمشي رأيت محمد بن إسماعيل أي البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي وعلل الحديث. محمد بن يحيى الذهلي هو اللي يسأله، يسأله عن الأسماء وعلل الحديث. قال ويمر فيها محمد بن إسماعيل مثل السهم، على طول علل الحديث، الحديث فيه كذا وكذا وكذا، وهذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا، يمر فيه كالسهم. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا. من يختلف أي من يذهب إلى مجلسه لا يأتي إلينا. كيف؟ أليس هو الذي قلت أنا سأذهب ألقاه فمن أراد أن يأتي معي غدا، وذهبتم ومشيتم حتى تلقونه. الآن يقال من أراد أن يذهب إليه فلا يأتي إلينا. قال فإنهم كتبوا إلينا من بغداد. محمد بن يحيى الزهري سيذكر السبب، من ذهب إليه لا يأتي إلينا. لماذا؟ قال فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينتهي فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا. فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة ثم خرج إلى بخارى. يقول كتبوا إلينا السبب كتبوا إلينا من بغداد أنه يقول باللفظ. أنت تعرف أن في كتاب البخاري خلق أفعال العباد كتاب وفصل فيه البخاري فكيف تقبل كلاما من غيره وأنت عندك كلام الرجل نفسه، عندك كلام البخاري نفسه، فكيف تقبل كلاما وعندك كلام البخاري نفسه؟ مفهوم؟ قال فمكث يقول فنهيناه فلم ينتهي. البخاري حينما قال له انتهي عن هذا قال ائتوني بحجة حتى أرجع عن كلامي هذا. وقال أبو حامد سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. طب ما احنا عارفين، هو البخاري يعرف وأن تعرف أن البخاري يقول بهذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وحيث تصرف فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابره. ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. كيف عرفت هذا؟ هذا باللازم، هذا من اللازم. فإذا كان الأصل البخاري لا يقول بهذا فأثبتوا على محمد بن إسماعيل أنه قال هذا، ثم أثبتوا أن كل من يجلس إليه يقول بهذا. إذن الإمام مسلم تلميذ البخاري أيضا يقول بهذا. الإمام مسلم تلميذ البخاري، صحيح مسلم هو تلميذ البخاري، إذن يقول بهذا أيضا. مفهوم؟ فأثبتوا على الرجل محمد بن إسماعيل البخاري عليه هذا، ثم صار الأمر تبعا أن كل من يجلس ويذهب إليه صار هو منهم مثلهم. وهذا ظلم غير صحيح، ظلم في الأول لأن محمد بن إسماعيل لا يقول بهذا، وظلم في الثاني. وإنما تقارع الحجة بالحجة، قال ائتوني بحجة أقول بغير هذا. وقال الحاكم وساق بسنده إلى البخاري قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل في كفرهم من الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم. إذا كان من يكفر الجهمية كيف يقول بقول الجهمية؟ يعني انظر للبخاري يأتي بهذا بسنده، الحاكم يأتي بسنده إلى البخاري يقول أستجهل كيف من لم يكفر الجهمية، يعني أستعجب من الذي لم يكفر الجهمية؟ رجل يكفر الجهمية تتهمه بأنه جهمي؟ أين هذا؟ يعني أين هذا في العالمين؟ رجل في كتابه يكفر الجهمية ويبين المسألة ثم بعد ذلك تقول بأنه جهمي، يقول بقول الجهمية، أين هذا الكلام؟ وكيف يقال هذا الكلام؟ يعني كيف يكون جهميا من يكفر الجهمية؟ يعني أين هذا؟ كيف يقال هذا؟ وقال ساق غنجار بسنده إلى البخاري يقول البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. في أوضح من كده؟ وساق الحاكم بسنده إلى محمد بن شاذل يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، يا محمد بن إسماعيل، إيش الحيلة؟ إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد، أي كل من يذهب إليك في مجلسك يطرد. فقال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم؟ الحسد يكون في العلم. قال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم؟ والعلم رزق، العلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: أي محمد بن شاذل، قلت للبخاري، فقلت: فهذه المسألة التي تحكى عنك، يعني يحكو عنك أنك تقول بقول الجهمي، فهذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال البخاري: قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. قلت: كثير لا يريدون أن يأخذوا ولا يريدون أن يصدقوا، خلاص فلا أتكلم فيها، فكيدوني جميعا كما قال هود، يقول الكلام ولا يراد أن يسمع، خلاص فلا أتكلم فيها. قلت: ما عندي. قلت، أي الذهبي، الذهبي لما يقول قلت انتبه وانصت لها قوي في أي موضع من كتبه، أما الذهبي يقول قلت، قلت أي الذهبي، المسألة هي أن اللفظ مخلوق، يعني كل هذا الذي مضى ما هي المسألة؟ أن اللفظ مخلوق. سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، الذهبي يقول إيه؟ واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره، أخذه بلازم بلازم قوله، ولازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لازم كلامه أنه يكون كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخطأ من شدة الفرح. قال: فأخذه بلازم قوله، مع أن الذهلي عنده كتاب خلق أفعال العباد وهو يعرفه تمام المعرفة، وهو الذي خرج واستقبله، وهو الذي أشاد بالناس أن يذهبوا إليه. إذا كنت تقرأ كلامه وأشدت بالناس أن يذهبوا إليه، أأشدت برجل يقول بقول الجهمية؟ وخرجت تلتقي بالناس برجل يقول بقول الجهمية؟ قال الذهبي: وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه وساق بسنده: كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول من زعم، إذن هذا إيه؟ إسناد للبخاري. من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس يا محمد، قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، وأكثروا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أن أقتله على عبد الله بن أبي بن سلول قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أولا عبد الله بن أبي بن سلول ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا كان نفاقه نفاق الكفر، نفاق اعتقادي، لأن تعريف الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. هذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كان مؤمنا به ومات على الكفر. ما الدليل؟ في صحيح البخاري إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فنزل قوله تعالى بعد أن صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. هذا في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية. ثانيا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن ليس بصاحبه، ولن يقول قتل منافق إنما سيقول قتل صاحبه، ولن يقول قتل صاحبه بل سيقول قتل أصحابه. كلام الناس هكذا يكسر الكلمة إذا وصلت إلى آخر المكان تصير عشر ومئة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك. قال خاض الناس في ذلك. قال البخاري: من قال أني قلت أن القرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق فهو كاذب. فيه أصرح من كده؟ فإني لم أقله، قلت يا محمد بن إسماعيل قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. بيقول له الناس خاضوا في هذا الكلام وأكثروا من أنك تقول بهذا. قال ليس لك إلا ما أقول، أنا اللي واقف قدامك بقول لك، تقول للناس أنا اللي قدامك أو أنا الذي يقولن عني، أنا الذي أقول لك. حاجة غريبة جدا يعني أنا صاحب الكلام أنا اللي بقول لك، تقول للناس حاجة غريبة قوي. الناس يقولون يا أخي أنا اللي أمامك، أنا اللي بقول لك، أنا اللي بتكلم، أنا صاحب، الناس يقولون عني أنا الذي أتكلم، الناس يخوضون. قال البخاري: احفظ ما أقول لك. يقول ليس لك إلا ما أقول. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت يا محمد ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، واحد تاني. فقال يا أبا عمرو، قال البخاري: يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة، إذن الأماكن دي كلها البخاري يقال فيه عنه فيها أنه أن البخاري جهلي، كل الأماكن دي مع أنها خرجت من نيسابور بالباطل صارت في كل هذه البلاد وصلت إلى المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، صار الناس يقولون فيها أن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يقول والكوفة والبصرة ومكة والمدينة، أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. هو القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، وصرح بهذا بيقول أفعال العباد مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق، من قال بغير هذا فهو كذاب، أنا الذي أمامك وأقول لك هذا الكلام. وقال أبو سعيد حاتم ابن أحمد: سمعت مسلم ابن الحجاج، مسلم صاحب صحيح مسلم لأنه كان تلميذ البخاري، قال لما قدم محمد ابن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة. وقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل بدار البخاريين، فقال لنا محمد ابن يحيى إلى آخر الذي ذكرنا. وساق الحاكم بسنده أيضا إلى يعقوب بن الأخرم قال سمعت ابن علي المخلدي يقول سمعت محمد بن يحيى يقول قد أظهر هذا البخاري، كان الأول اسمه محمد بن إسماعيل والإمام البخاري، هذا البخاري قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية، صار البخاري أشر من الجهمية. محمد بن إسماعيل البخاري، ولكن انتبه، من الآن يعرف محمد بن يحيى الزهلي إلا خواص طلبة الحديث. مين يعرف البخاري؟ العام اللي البقال اللي في الشارع، حتى لما يجي يغلط في واحد يقول لك أنا غلطت في البخاري، الرجل البقال بتاع العيش اللي في الشارع يعرف البخاري. هذا يدلك على أن ما كان فيه البخاري كان ابتلاء وليس عقوبة، فنشر الله علمه، لأن الله هو الخافض الرافع، هو الخافض الرافع مهما فعلت، الله هو الذي يخفض أقواما ويرفع آخرين. ابن تيمية مات في السجن وغسل في السجن، وإلى الآن قامت دولة على علمه، الحجاز على علمه، وتنشر مذهبه، دولة كاملة تنشر مذهبه، حكيم، هو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. قال واللفظي عندي شر من الجهمية. وساق بسنده قال سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة هو الوحيد اللي خرج مع البخاري، البخاري طرد، محمد بن يحيى الزهلي طرده من نيسابور، فأحمد بن سلمة ومسلم بن الحجاج أخبر الناس أن البخاري خارج، ما خرج مع البخاري أحد، ما خرج أحد إلا معه أحمد ابن مسلمة ومسلم بن الحجاج. أحمد بن سلمة يقول دخلت على البخاري فقلت له هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، أي مدينة نيسابور، يقول له هذا رجل مقبول، يعني كلمته ماضية، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، لج في هذا الحديث البخاري، البخاري ليس له شأن إلا البخاري، لج في هذا الحديث ولا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال فقبض محمد بن إسماعيل على لحيته وقال أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال البخاري اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام في نيسابور أشرا ولا بطرا، أنا ما أريد المقام في نيسابور كبرياء ولا علو ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، يقول غلبت المخالفين أبت نفسي علي إلا أني أرجع إلى بخارى أترك هذه البلد. وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي أي البخاري قال له يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثي لأجلي. إني خارج غدا يعني أنا تارك البلد حتى تتخلصوا من حديثه لأجلي. قال أحمد فأخبرت جماعة أصحابنا يعني أخبر الناس حتى يخرجوا معه. قال فوالله ما شيعه غيري ما خرج معه إلا إيه؟ إلا رجل واحد. يا سبحان الله اترك هذا الكلام كله انظر للكلمة التي سيقولها له أحمد ابن مسلمة بيقول فوالله ما شيعه غيري كنت معه حين خرج من البلد وأقام على باب البلد 3 أيام لإصلاح أمره يعني يجمع هدومه ويجمع ملابسه ويجمع أغراضه. أحمد بن مسلمة بيقول له إيه؟ قال إيه يا محمد كيف ترى هذا اليوم باليوم الذي استقبلوه فيه. يقول له فاكر اليوم الذي استقبلوه فيه كيف ترى هذا اليوم باليوم الذي استقبلوك فيه. اسمع جواب البخاري واحفظها واحفرها في صدرك. الترجمة كلها ومحنة البخاري كلها كوم وهذه الكلمة من الإمام البخاري عندي شأن آخر. شوف الترجمة كلها بمحنة البخاري كلها شأن وهذه الكلمة من الإمام البخاري شأن آخر. بيقول له إيه يا محمد كيف ترى هذا اليوم باليوم الذي استقبلوك فيه. استقبلوه بالدنانير والسكر وقطع السكر بمجرد أن رجل يقول اتركوه هكذا ما الدليل. فبيقول البخاري لأحمد بن مسلمة قال له وما يضرني إذا سلم لي ديني. يا الله على هذه الكلمة. يقول له ما يضرني إذا سلم لي ديني. يا سبحان الله هذه كلمة لا تخرج إلا من قلب أرسخ من الجبال الرواسي قلب ثابت ومخلص لله. لأنه لو كان يريد محمد بن إسماعيل البخاري كان يريد شهرة لاستجاب لهم وانتهى الأمر. شوف يقول له وما يضرني ما خرج معه إلا أحمد بن مسلمة ومسلم رجلان فقط 2 فقط من الآلاف الذين خرجوا. البلد كلها خرجت الأمراء بالولاة بالعلماء خرجوا عشان يستقبلوا البخاري. ده لو في أمير ولا والي بيجي ممكن يستقبلوا الحراس. ده البلد كلها خرجت. بيقول له إيه يا محمد كيف ترى هذا اليوم باليوم الذي استقبلوك فيه. قال وما يضرني إذا سلم لي ديني أنا سأموت وألقى الله عز وجل ما يضرني إذا سلم ديني. واضح. هذه فائدة مهمة جدا أنه لا يضرك شيء إذا سلم لك دينك. الناس يذهبوا يأتوا يقولوا يسكتوا يخفضوك يرفعوك لا شأن لك بالناس. لا يضرك كل هذا إذا سلم لك دينك. لو جلست في بيتك تعلم زوجتك وأولادك ما يضرك إذا سلم لك دينك، لأنك ستموت وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. فقال وقال سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه. مسلم أكثر الذهاب إليه، إلى البخاري. فلما وقع بين الزهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى عليه الناس، نادى عليه الناس أي أشاعوا أن البخاري جهمي بل أشر من الجهمية، ومنع الناس عنه، انقطع عنه أكثر الناس. شوف، غير مسلم، الإمام مسلم هو فقط الذي إيه؟ ظل معه، وأحمد ابن مسلم، انقطع عنه كل الناس. فقال الذهلي يوما: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. هو بيقصد بها الإمام مسلم، لأن مسلم كان بيجلس عنده، يقول اللي بيقول باللفظ ما يحضرش مجلس. طب هو مسلم قال باللفظ؟ الإمام مسلم قال باللفظ، لفظين من القرآن مخلوق، لا يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وخرج، وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال. وقال: سمعت محمد بن يوسف المؤذن، سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: حضرت مجلس محمد بن يحيى الذهلي يقول: ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم بن الحجاج من المجلس. وقال أحمد بن منصور وساق بسنده: لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي قال الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. طب خلاص، يعني مش هيدرس، لا ده لا يجلس في البلد أصلا. طب ما هو مش هيدرس، خلاص يعني خلاص انتهى الأمر، لا يدرس، أخذ منه المساجد ولن إيه؟ لن يدرس. فقال: لا يساكنني في البلد أصلا. قال: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فخشي البخاري وسافر. وأتى رجل عبد الله البخاري فقال: يا محمد، إن فلانا يكفرك. وصل الأمر إليه، إلى أنه كافر. إن فلانا يكفرك. فقال البخاري: اسمع، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ساق بسنده إلى النبي عليه السلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. لم يقل لو أنا كافر ده هو اللي مش عارف إيه وهو لا، لأنك لا تدفع الظلم بظلم، لا تدفع هذا بذاك. وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انظر لرد البخاري. ويتلو أيضا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر يرجع على أهله، لازم اليوم، غدا، بعد غد، لابد المكر السيء لابد وأن يحيق. وهذه هي إذا جاءت فهي العقوبة، هي العقوبة. لذلك الإخوان قبحهم الله، وأسأل الله أن يطهر الأرض منهم فردا فردا، شر الخلق والخليقة، لا يكون في مكان إلا ويوقع فيه الشرور. يقولون أن ما وقع فينا إنما هي ابتلاء، أقول بل هي عقوبة. وما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ انظر إلى البدايات وانظر إلى النهايات. المبتلى في البدايات ماض على المنهج، وما يضرني إذا سلم لي ديني. في النهايات يعلو شأنه، هذا مبتلى. العقوبة في البدايات كان في المكر، في النهايات يمحى تشرذم تفرق ضياع. فين شيوخ الفضائيات؟ أين هم؟ تشرذموا يكفر بعضهم بعضا، منهم من ضاع، منهم من قتل، ومنهم من هجر، ومنهم من تشرذموا، تشرذموا، ضاعوا، هلكوا. وبين الله أنه كلما خرج لهم قرن قطع. هذه عقوبة. انظر لابن تيمية رحمه الله، وانظر الإمام أحمد، ضرب الإمام أحمد سنتين. عبد الله ابن الإمام أحمد يقول: كنت أرى في ظهر أبي أخاديد، أخاديد من الجلد، أخاديد طرق من الجلد، سنتين. وكان الإمام أحمد نحيف، يعني ما يستحملش، كان نحيف جدا، سنتين. اليوم لا يذكر أحمد إلا بإمام أهل السنة، صحيح ولا لا؟ لا يذكر إلا به. في أول دعوة الإسلام الصحابة يقتلون ويضربون، ثم بعد ذلك صار الأمر إلى أن بلغ الأمر المشرق والمغرب. فكان ابتلاء أم عقوبة؟ ابتلاء. البخاري ما وقع منه اتهم بهذا، كفروه، قالوا جهمي، شر من الجهمية، ثم بعد ذلك طرد، وليس ولا يكف فقط عن المساجد، بل يطرد، لا يساكنني هذا الرجل. بل لما ذهب إلى بلدة أخرى، ذهب إلى سمرقند، خلاص ترك نيسابور وذهب إلى سمرقند، كتب الزهلي إلى أمير سمرقند، قال له: إن فلان محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ثم خلاص خرج من عندك، ده مش عايز يشوفه أصلا، يعني هو لا يريد أن يسمع شيء اسمه محمد بن إسماعيل، خلاص خرج من البلد. كتب إلى سمرقند، أمير سمرقند: إن هذا الرجل يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن مخلوق، يقول بهذا. فطرده أمير سمرقند من البلد. خرج البخاري، فذهب إلى البخاري إلى بلدة أخرى، فكتب الزهلي إلى أمير هذه البلدة أيضا، فاقتسم الناس، يقول الذهبي، إلى حزبين: حزب يريده ادخل عندنا البلد، وحزب يقول لا، لا نريده. طب لا تريده ليه؟ لأنهم يقال عنه بأنه قال لفظهم بالقرآن مخلوق. طب ما تسمع الراجل، هل أنت الراجل قال هذا الكلام؟ هل قرأت في كتابه في صحيح البخاري هذا الكلام؟ فقال البخاري: حتى لا يقتتل الناس. فخرج البخاري أيضا وما دخل هذه البلد. ذكر ابن عدي، وهذه إسنادها صحيح في الكامل، إلى البخاري، قال البخاري بعد أن صلى في ليلة الفطر فقال اللهم إنه قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. يا الله، تخيل الحجم، المحنة اللي هو فيها، كل لما يروح بلد لا يدخل فيه، كل لما يذهب إلى مكان لا يدخل فيه، كل لما يذهب إلى طلبة لا يجلس له، ضاقت به الأرض. تخيل أن يقول اللهم إنه قد ضاقت به الأرض برحمة فاقبضني إليك. جلس 3 أيام ومات. مكث 3 أيام ثم مات بعد ذلك. بعض الناس تأول البخاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن أن يدعو الإنسان على نفسه، قال يدعو أحدكم على نفسه أو ولده. فبعضهم تأول البخاري أنه في هذه اللحظة حينما قال هذا الكلام قد نسي كل شيء. والإنسان قد ينسى عند الهم والغم، قد ينسى الإنسان أشياء كثيرة. فاستجاب الله له، فكل هذه المحنة التي كان فيها ما كانت عقوبة، إنما كانت ابتلاء. انظر الآن أين هو البخاري؟ كتاب أجمع عليه أهل العلم، الدنيا كلها يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله. تخيل، أصح كتاب بعد كتاب الله. وكتب إلى أبي حاتم الرازي، كتب إلى أبي حاتم الرازي أن محمد بن إسماعيل يقول بهذا، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فتركه الرازي. اسمع كلام الذهبي، قال الذهبي قلت وتركه أبو حاتم وأبو زرع، وهذا في الجرح والتعديل لأبي حاتم. قال الذهبي قلت تركاه أو لم يتركاه محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا ثقة مأمون، تركاه أو لم يتركاه. هذه تبين أنهم ما كان عندهم، كما لو كان الأمر بالإلزام لالتزم الذهبي بكلام أبي حاتم، والتزم بكلام الزهلي، ولالتزم مسلم الإمام مسلم بكلام الزهلي. إنما مسلم كان عنده الحق والحقيقة أنه ما قال هذا، وكلامه واضح، والذهبي كلامه واضح ما قال هذا، وبرأه ابن القيم، بل ابن القيم قال كلام متين جدا. ابن القيم رحمه الله قال ماذا؟ قال هذا في مختصر الصواعق المرسلة، يقول انتبه لهذه الجزئية، يقول التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن، والمتلو هو القرآن، هو القرآن العزيز والمسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف إلى آخره، حروف وكلمات وصور وآيات تلاه عليه جبريل، كذلك وتلاه هو على الأمة كما تلاه عليه جبرائيل، وبلغه جبرائيل عن الله تعالى كما سمعه، وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث. انتبه لكلام ابن القيم، لأن هذه مسألة هامة جدا. يقول فهم يميزون، أي السلف يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، يميزون بين الكلام المتلو والمتلفظ. مقام العبد أفعاله، حركة اللسان، الهواء، الشفاء، هذه أفعاله، هذه مقام العبد، هذه مخلوق. وبين مقام الرب يعني كلامه، فالكلام كلام الله وهو غير مخلوق، إذن الجهة منفكة. قال ابن القيم: والقرآن عندهم جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن عن الله. واضح تفريق ابن القيم كمان. فإن قيل، اسمع كلمة فإن قيل لابن القيم، فإن قيل، فإذا كان الأمر كما قررتم، يعني فرق بين الأفعال وفرق بين كلام الله، كلام الله غير مخلوق وهذه الأفعال التي بالعبد مخلوق. إذا فإن قيل، فإذا كان الأمر كما قررتم، فكيف أنكر، اسمع، الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن لفظي كلمة مجملة تشمل الملفوظ والمتلفظ، كلمة إيه؟ مجملة. أحمد رحمه الله، الإمام أحمد قال إيه؟ كلمة مجملة، لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. فإن قيل كما كررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه ونسبه إلى التجهم؟ وهل كانت، اسمع ابن القيم، وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن؟ قيل معاذ الله. ابن القيم بينه وبين البخاري سنين، أكثر من 300 عام، ويبرئ، سيبرئ البخاري. واضح؟ هذه تبين لك البخاري ما رأى ابن القيم ولا ابن القيم رآه، ولكنه أخوه. وقد درسنا في الأربعين النووية: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. أنت عرفت عن أخيك أنه مظلوم في كذا، وجب عليك، وجب ليس استحبابا، وجب، لأن النبي قال لا يخذله، والأصل في النهي التحريم، والخذلان كما ذكرنا ترك الإعانة والنصر. ابن القيم سيبين أمر البخاري، قال معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد. أولا أئمة الإسلام هذا الظن الفاسد، فقد صرح البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وفي آخر الجامع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال، أي البخاري: حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال البخاري: وقال أحمد بن الحسين وساق بسندي إلى سفيان الثوري يقول حماد بن أبي سليمان أبلغ، قال حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه، وكان يقول القرآن مخلوق. ثم ساق قصة، كل هذا كلام البخاري في خلق أفعال العباد، ثم ساق قصة، قصة خالد بن عبد الله القسري، القسري هو الذي قتل الجعل بن درهم، كان الوالي وقتل الجعل بن درهم لأنه كان يقول القرآن كلام الله وهو مخلوق، وأنه ضحى بالجعل بن درهم وقال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. قال ابن القيم: هذا مذهب الإمام البخاري. ابن القيم لم يعتد بأي كلام قيل هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابهما من سائر أهل السنة. اسمع، فخفي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة من أهل السنة والحديث، ولم يفهم بعضهم مراده، ولم يفهم بعضهم مراده، وتعلقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفيضا أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. تعلقوا بإيه؟ بهذا. قال ابن القيم: وساعد ذلك نوع حسد، حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه حيث حل، حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك، فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل، من القول المجمل، وتمسكوا بإطلاق أحمد، تمسكوا بإطلاق أحمد وإنكاره على من قال. فالبخاري اسمع أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، أولى بالصواب فيها وأعلم بها من جميع من خالفه. قال: وكلامه أوضح، اسمع، كلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ. الإمام أحمد منع المسألة كلها سدا للذريعة، مع إن اللفظ تشمل الملفوظ والمتلفظ به، الكلام المتلو وحركات العبد، واضح الكلام وحركات العبد. فالإمام أحمد قال لك سدا للذريعة من قال لفظين بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أبو عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فصل في المسألة، قال: أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. ففصل بعض الناس، انتبه لهذه جيدا، بعض الناس يتمسك بمجملات إطلاقات يطلقها أهل العلم في بعض الأحيان سدا للذريعة. يعني مثلا بعض الناس يقول من أحد طلبة العلم: لا يصلي مثلا على جنازة، وقد ذكرنا قبل ذلك حكم الصلاة على جنازة الفاسق أو المبتدع بدعة مفسقة، وفصلنا فيها وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان له قدم صدق وكانت له كلمة وسيؤثر ومؤثر في الناس فيترك الصلاة عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. من الذي سيصلي؟ الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي. ففصل ابن تيمية رحمه الله بين من يصلي وبين من لم يصلي، وفصل بالنصوص، وذكرت كلام الألباني هنا. بعض أئمة التابعين يقول هكذا: من مشى في جنازة مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. هذا كلام صحيح على الإطلاق أم لا؟ على الإطلاق، يشمل من له كلمة ويشمل أحد طلبة العلم ويشمل عوام. فبعض التابعين يقول هذا على الإطلاق سدا للذريعة، ويقوله زجرا لأهل البدع. لكن التفصيل، إذا قال إنسان: النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وقال صلوا على صاحبكم، وابن تيمية رحمه الله فصل في المسألة، فيأتي بعض الناس يشغب عليك، يشغب عليك، يقول: فلان من التابعين قال كذا. نعم قال هذا، صحيح قال هذا، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل، الأمر يحتاج إلى تفصيل. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مفتي المملكة لو أنه دخل عليه جنازة فاسق مرتكب لكبيرة ومات عليها جنازة مبتدع وقال صلوا عليه أنا لن أصلي عليه كلمته توجع مؤثرة في أهل البدع مفتي المملكة لكن لو أن أحد طلبة العلم غير معروف وليس له كلمة لو أنه هو الذي ترك ما الضير اترك لا تترك لا شيء في ذلك والأصل الصلاة أم الترك الأصل الصلاة وقد فصلنا هذا في ابن حرب الكرمان أيضا هنا الإمام أحمد أطلق الإيه أطلق الكلام حتى لا يحتج ولا يقوله أحد أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل فصل في الكلام وفرق بين أفعال العباد وفرق بين كلام الله قال وتمسكوا بإطلاق الإمام أحمد وإنكاره على من قال فالبخاري أعلم اسمع أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه وكلامه أوضح وأمتن من المتانة من كلام أبي عبد الله أي الإمام أحمد فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ نفيا وإثباتا على اللفظ والبخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد وأوقع المخلوق على تلفظ العباد المخلوق ما هو تلفظ العباد وأصواتهم قال وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم أعمالهم ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه من جبريل سمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين ورد على الطائفتين أحسن الرد يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأما الحروف هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة قال فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهور فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة ولا ما يدل على ذلك بل قد ثبت عن غير واحد منهم أي عن السلف الرد على من قال إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وقالوا هو جهمي ومنهم من كفره وفي لفظ بعضهم اسمع كلام تيمية وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن ولفظ بعضهم الحروف وممن ثبت ذلك عنه أحمد أي الإمام أحمد وأبو الوليد الجرودي صاحب الشافعي وابن راهوي وذكر أسماء وقال وتجد هذا في الكتب المصنفة مثل الرد على الجهمية للإمام أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم والشريعة للأجري والإبانة لابن بطة والسنة للللكائي والسنة للطبراني وغير ذلك من الكتب الكثيرة ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك خلاص لم ينسب أحد من أئمة السنة إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك وقد ثبت عنه أي البخاري بالإسناد المرضي أنه قال من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب وتراجمه في آخر صحيحه تبين ذلك هذا ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع إذن الإمام البخاري رحمه الله كان في هذه المسألة مما نسب إليه غير صحيح. ونخرج من هذا بقول الإمام قال: وما يضرني إن سلم لي ديني. وسخر الله له ابن القيم إمامي الدنيا، ابن القيم وابن تيمية، سخر الله للإمام البخاري لهما أن يبين هذا الكلام أيضا، وهذا في عدة مواضع كثير جدا. أنا ذكرت لك موضع واحد لابن القيم، موضع واحد لابن تيمية رحمه الله. نقف بهذا